برضه فيكم تصرف في قطعه ارض وجمع الاموال لبناء المسجد، وبعد ان تم المسجد بنى فوق المسجد بيت، هل له ذلك؟ إذا كان وهذا من أصل، إذا كان وهذا وأصلنا جعل أسفلها مسجدا وأعلىها بيتا لا بأس. أما إذا كان لا، إنما أراد مسجدا ثم طرى عليه، لا ما يبني على المسجد شيء سكن. إذا خبرهم هم، إذا كان ما خبرهم لا يبني عليه شيء، خلصتها مسجد تبع المسجد. أما إذا اتفقوا يا جماعة يبنونه ويجعل ظهر له، سمحوا له بظهر المسجد، لا بأس.